في ليلة الأحد التاسع الماد الأول سنة 33 و 1000. يقول الإمام المجدد أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب في رسالته 6 أصول عظيمة: بسم الله الرحمن الرحيم: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب 6 أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، أظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد: هذا الكتاب هو كتاب الأصول 6 للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد جمع رحمه الله تعالى 6 أصول بيّن فيها رحمه الله تعالى أهمية هذه الأصول. الأصل الأول هو الإخلاص، وهو توحيد الله جل وعلا وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وحده دون ما سواه. والأصل الثاني الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف في دين الله جل وعلا. والأمر الثالث أو الأصل الثالث الأمر بالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، وأنه أصل عظيم من أصول اجتماع كلمة المسلمين واتحادهم وقوتهم. والأصل الرابع بيان العلم والعلماء، وأن هذا الأصل غلط فيه كثير من الناس، فظنوا أن كل من تكلم فوق منبر أو أتقن شيئا من المسائل فهو عالم ممن يرجع إليه. وبيان مرتبة العلماء. والأصل الذي يلي هذا الأصل وهو الأصل الخامس بيّن فيه رحمه الله تعالى أمر عظيم. ما هو الأصل الخامس؟ بيانه رحمه الله تعالى في الأولياء، وما خلط فيه كثير من الناس في مسألة الأولياء، عبدوهم من دون الله وادعوا الولاية في أناس لا يصلون الجمع ولا الجماعات ولا يرعون عن المعاصي والذنوب. ثم في الأصل السادس وختم به هذه الأصول 6 رد الشبه التي ألقاها الشيطان في ترك العمل بالكتاب والسنة. ومن مميزات كتب الشيخ كما سبق معنا الاختصار مع أجازة الألفاظ، وتحمل في طياتها معاني عظيمة، وتحمل في طيات هذه الألفاظ أمور يعني مهمة جدا يحتاج إليها السائر إلى الله سبحانه وتعالى. وقد سبق أن بينا في غير هذا المقام أن التأليف بالاختصار يحتاج إلى علماء محررين مدققين محققين، بخلاف التطويل، فالتطويل قد يستطيع عليه طلاب العلم، يستطيع عليه من لم يحرر المسائل ويحقق دقائق الأمور، لأن أمره مبني على الجمع والترتيب بخلاف الاختصار، فيحتاج إلى دقة في العبارة، ويحتاج إلى تحرير، يحتاج إلى عالم متبحر، حيث أنه يجمع الأسطر والصفحات الكثيرة ربما في عبارة أو عبارتين. وهذه طريقة الشيخ رحمه الله تعالى. يقول هنا رحمه الله تعالى: من أعجب العجاب. والعجب يقول العلماء هو حالة تعرض للإنسان للجهل بسبب الشيء، هذا في حق الإنسان، حالة تعرض للإنسان للجهل بسبب الشيء. ولهذا يقول الحكماء: العجب هو عدم معرفة سبب الشيء. ومن الكلمات السائرة التي تؤيد هذا المعنى: إذا عرف السبب بطل العجب. هذا هو العجب في صفات الإنسان. أما في صفات الباري جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن صفاته جل وعلا صفة العجب. وفي كتاب الله جل وعلا: بل عجبت ويسخرون. وفي قراءة: بل عجبت. وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله عجب من صنيعكم البارحة. هذه صفة تليق بالله جل وعلا، ولا يعني يتصور فيها ما يتصور في الإنسان من الجهل بسبب الشيء، لأن العلم ينافي الجهل. الله سبحانه وتعالى من أسمائه العليم، ومن صفاته صفة العلم. وعلم الله سبحانه وتعالى لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. علم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، بعلمه الواسع الذي علم به جميع المعلومات. فالعجب هنا مراد به على ما سبق تعريفه في حق الإنسان: من أعجب العجاب. قال رحمه الله تعالى: من أعجب العجاب. ومن هنا تبعيضية، إذ ليس هذا كل العجب، بل هذا بعض ما يتعجب منه. ومن العجائب، والعجائب جمة أي كثيرة. قال: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة. أكبر الآيات، الآيات جمع مفرده آية، والمراد بها العلامة على الشيء، علامة على وحدانيته، علامة على سبحانه وتعالى أحقيته بالعبادة، هذا في حق الله آية كذا أي علامة كذا. من أكبر العلامات الدالة على قدرة الملك الغلاب، على قدرة الملك الغلاب. القدرة من صفة من أسمائه سبحانه وتعالى القدير، ومن صفاته صفة القدرة، والله على كل شيء قدير. وكل لفظ من ألفاظ العموم، الله سبحانه وتعالى قدير على كل شيء سبحانه وتعالى، وذلك لتمام قوته جل وعلا وكمال قدرته سبحانه وتعالى. الملك، قوله الملك أي الملك المتصرف سبحانه وتعالى، وملك الله ملك مطلق متصرف في جميع المخلوقات. والإنسان قد يملك، لكن ملك الإنسان ملك قاصر، فلا يجوز له أن يتصرف فيه بما يخالف شرع الله. ولهذا يقول الله جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، مع أنه ماله لكن لا يمكن منه، لأنه لأن السفيه هو الذي يضع الشيء في غير موضعه، فإذا خالف الشرع فإنه يحجر عليه، وهذا نوع من أنواع الحجر. والحجر كما هو معلوم عند الفقهاء على قسمين: حجر لمصلحة المحجور عليه، وحجر لمصلحة غيره. فالسفيه يحجر عليه لمصلحة نفسه، والمفلس يحجر عليه لمصلحة الغرماء. لو أن إنسانا أفلس، والمفلس هو من كان دينه أكثر من ماله، فعنده في يده مال فيحجر عليه فلا يجوز له أن يتصرف فيه، ويحجر عليه القاضي فلا يتصدق ولا يعني يدين غيره ولا يشتري ما لا حاجة له به، يحجر عليه، ولا يبيع إلا لسداد دينه. فإذن العبد قد يملك لكن ملكه قاصر، أما الله فملكه مطلق، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولهذا دمر الله سبحانه وتعالى قرى وأغرق أهل الأرض وأحرق سبحانه وتعالى وخسف، لا يسأل عما يفعل. أما العبد فلا يجوز له أن يتصرف إلا بما يوافق الشرع. فلو أن إنسانا أتى لسيارتي وقال أريد أن أحرقها، فإنه يمنع شرعا ولا يمكن من ذلك، وليس له أن يقول هذا ملكي. نقول نعم ملكك، لكن لا تتصرف فيه إلا بموجب الشرع. يقولنا الملك الغلاب، الغلاب مأخوذة من غلبة، غالبته مغالبة فهو غالب، والمغالبة والغالب هو القهر، الغلبة هي القهر. وقوله الملك الغلاب، غلاب صيغة مبالغة أي كثير الغلبة، كذا يقول أهل اللغة، الغلاب بمعنى كثير الغلبة، كثير القهر سبحانه وتعالى. والله غالب على أمره جل وعلا، والغلبة تطلق حتى على الإنسان، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين، وفي قراءة من بعد غلبهم سيغلبون. قال هنا الملك الغلاب ستة أصول بيّنها الله تعالى بيانا واضحا، ستة أصول. الأصل كما سبق معنا وما يبنى عليه غيره ويتفرع منه غيره، أصلها ثابت وفرعها في السماء، الفروع تفرعت من الأصل. هذه ستة أصول تفرع منها غيرها، وليس هذا على سبيل الحصر كما سبق معنا في الأصول الثلاثة وفي القواعد الأربع، لكن الشيخ رحمه الله تعالى يذكر أصولا وكل بحسبه، كل مقام بحسبه، لأن هذه الأصول أحيانا تكون مخاطبة لأقوام، حين تكون مراسلة لأمير أو لشيخ قبيلة أو لعالم أو نحو ذلك، فالشيخ رحمه الله تعالى يخاطب كلا بحسبه. قال ستة أصول بينها بمعنى وضحها، فلم يجعل فيها لبس ولا خفاء، بل هي واضحة بينة. العربي بسليقته يقرأ القرآن فيفهم المراد منه، ولهذا كان العرب يستمعون كتاب الله جل وعلا ويفهمون المراد منه لسليقته. جبير بن مطعم جاء إلى المدينة ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أسار بدر، قال فجئت وهو يقرأ في الطور، جئت وهو يقرأ في المغرب بالطور، فسمعته يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذه محاججة للمشركين الذين ينكرون الخالق جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى يبين أم خلقوا من غير شيء أي جاء خلقهم عبثا من غير خالق، أم هم الخالقون لأنفسهم، الأول باطل والثاني باطل، تعين أمر ثالث وهو أن هناك خالقا قال فذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. ولما جاء ذلك الرجل ليناظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام اسمع مني، وقرأ عليه عليه الصلاة والسلام خطبة الحاجة، فاندهش الرجل لبلاغتها لأنهم يعرفون المعاني، يقرؤون ويفهمون. الوليد بن المغيرة لما أرسله أهل قريش ليحاجج النبي عليه الصلاة والسلام فذهب وسمع، رجع وقد انتقع لونه وتغيرت ملامح وجهه، فقال أبو جهل قد جاءكم بالوجه غير الذي ذهب به. فقالوا ما تقول فيه يا وليد؟ شعر؟ قال والله إني أعلم الناس بالشعر وبالكهانة وبالسحر، ما هو بشعر ولا بكهانة ولا بسحر، إن لكلامه لحلاوة وإن عليه لطلاوة. فإذا كانوا يفهمونه، والكلام العربي أو الذي أنزله الله سبحانه وتعالى كلام واضح بين لا لبس فيه، لأن الله سبحانه وتعالى جعله حجة، ولا يجعل الله سبحانه وتعالى شيئا حجة فيه خفاء. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فالله سبحانه وتعالى جعله حجة، فدل ذلك على أنه واضح بين، بمجرد أن تقرأ عليه القرآن يفهم ويعلم المعنى. ولهذا لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، فهم معنى لا إله إلا الله، إن هذا لشيء عجاب. فإذا ما ذكره الله جل وعلا في كتابه وما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته أمر واضح بين لمن أراد الحق والهداية. فيقول شيخنا رحمه الله تعالى بينها الله تعالى بيانا واضحا، واضحا لا لبس فيه، تبيانا لكل شيء. هذا رد على المفوضة الذين يفوضون المعنى. يقول شيخ الإسلام المفوضة شر أهل البدع لأنهم يطلون نصوص الكتاب والسنة. معنى تفويض المعنى أننا لا نعلم معنى اليد، لا نعلم معنى الاستواء، لا نعلم معنى العلم، لا نعلم معنى البصر، لا نعلم معنى الكلام إلى غير ذلك. يقرؤون كلاما لا يفهمون معنى، وهذا لا شك باطل، لأن الله سبحانه وتعالى وعظنا بالقرآن، والله سبحانه وتعالى أنزل القرآن ليفهم ويعمل به، وأمرنا بالتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كيف يتدبر ما لا يفهم؟ ولا شك أن هذا مذهب باطل، مذهب خلفي، ليس هو مذهبا للسلف كما يزعم مؤسس جماعة الإخوان أن التفويض مذهب السلف. هذا جاهل بمنهج السلف وعقيدة السلف عليهم رحمة الله. كيف يجهل الإنسان قول الإمام مالك والاستواء معلوم؟ أيقول المفوض هذا الكلام؟ وهذا الكلام يفهمه ويعرفه صغار الطلبة، فضلا أن يكون رجلا منظرا على حد زعمهم ويقعد ويؤصل أصولا تسير عليها جماعة زمنا طويلا وهم بهذه الصفة. فيقول رحمه الله تعالى بيانا واضحا للعوام، العام سمي عاميا مأخوذ من العمى لأنه بيد من يأخذ به غالبا. ولهذا يقول العلماء لا نقول أن الأصل في العوام كذا وكذا، ننظر في أي بلاد هم. الروافض مثلا في إيران، هل نقول الأصل في العوام هناك السنة؟ لا، في مثل هذا لا، لأن العام بيد من يأخذ به غالبا. وهكذا في بلد ضج فيها التصوف، في بلد كثرت فيها البدع، في بلد انتشرت فيها السنة وعلت، نعم، لأن العام مقلد، العام يتبع غيره العامي ليس بمحقق ولا بعالم بدلالات الأمور، ولا متى يدل هذا الدليل على العموم وذاك على الخصوص وهذا على التقييد وذاك على الإطلاق. ومع ذلك فإن هذه الأصول واضحة في كتاب الله جل وعلا، مع أن العامي ليست له أهلية النظر ولا أهلية الاستنباط، ومع ذلك أن هذا أمر واضح لكل ذي عينين يعلمه العامي فضلا عن غيره. يقول هنا رحمه الله تعالى: فوق ما يظن الظانون، أي بينه بيانا واضحا حتى لم يترك مجالا لأحد يقول أن هذا أمر ملتبس وأن أنا هذا الأمر غير واضح. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يكون للإنسان حجة يوم القيامة أنه لم يفهم ولم يبلغ، فبين بيانا شافيا. قال: ثم بعد هذا غلط، أي بعد ما تقدم وهو البيان الواضح الذي فهمه العامة، غلط فيها كثير من أذكياء العالم. هؤلاء عند النظر تراهم أرفع من العامة، وناس اشتغلوا بالعلم، اشتغلوا بأصول الدين، اشتغلوا بأصول الشريعة، لهم فهم في علوم الآلة، لهم تأليف، لهم مصنفات، لهم أتباع، صفون بالذكاء والفهم، ومع ذلك ضلوا في هذه الأصول التي لا تخفى على العامة. والضلال منشأه أمران: الأمر الأول الهوى، والأمر الثاني الجهل. هذا منشأ الضلال غالبا، أن الإنسان يضل إما بسبب هواه، والهوى له تشعيبات وتفاصيل كثيرة، وقد يكون منشأه الجهل. هؤلاء ارتفع عنهم الجهل، الأذكياء من العلماء، فغالب ضلال هؤلاء بسبب الهوى. وهؤلاء كثر، خاصة لما أدخل علم الكلام وأدخلت الفلسفة إلى علوم الشريعة، ضل من ضل عن الصراط المستقيم، واتبع كثير من الناس أهواءهم فضلوا وأضلوا كما قال عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء كثر في زمن السلف قلة، وكثروا في زمن الخلف. في زمن السلف الجعد بن درهم، الجهم بن صفوان، عمرو بن عبيد، واصل بن عطاء، وغيرهم من أقطاب البدع والضلال. ثم جاء بعد هؤلاء أئمة في الضلال وأئمة في الزيغ، يوصف بالذكاء ويوصف بالفهم، إلا أن الله سبحانه وتعالى أضلهم. وقد سبقت معنا كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر الفتوى الحموية، ويتكلم على علماء الضلالة، قال: أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء. قد يؤتى الإنسان ذكاء، يؤتى فهما، أو يؤتى ذكاء حفظ ثاقل يعجز عنه كثير من الناس، لكن لم يؤتى ذكاء، زكاة لنفسه، زكاة الأعمال، زكاة النفوس، فيضل ما ينفعه ذكاؤه. ولهذا ضل كثير من أذكياء العالم كالفارابي وابن سينا وابن عربي وابن سبعين والحلاج والقشيري وهكذا الرازي وغيرهم من أذكياء العالم الذين كانوا يوصفون بالذكاء الخارق، لكن أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأوتوا علوما وما أوتوا فهوما. قد يحفظ الإنسان الشيء الكثير من العلوم، محفوظات من المتون، يحفظ القرآن، يحفظ شيئا من السنن، يحفظ شيئا من كلام العلماء، ويحفظ شيئا من قواعد، لكن ما أوتي فهما لها، الفهم الصحيح أضل الله فهمه، جعل علمه سعيه ضلالا وعلمه وبالا عليه. أوتوا علوما وما أوتوا فهوما، أوتوا أسماعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنت عنهم أسماعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم. هذا حال أكثر علماء الضلال، ضلوا عن هذا الأمر الذي وضحه الله جل وعلا توضيحا شافيا حتى فهمه العام. فلهذا يقول هنا رحمه الله تعالى: ثم بعد هذا البيان الشافي الواضح غلط فيها في هذه الأصول كثير من أذكياء العالم، كثير من أذكياء العالم سواء من المسلمين أو من غير المسلمين، غلطوا في هذا غلطا عظيما. وبعضهم كان يوصف بالذكاء وبالفهم، ويوصف بسرعة يعني فهم الشيء، لكن في هذه الأمور التبست عليهم لاتباعهم أهواءهم. قال: وعقلاء بني آدم، ذلك من عقلاء بني آدم إلا أقل القليل، القليل الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لفهم توحيده وفهم هذه الأصول التي هي سبب النجاة. لهذا يقول الله جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذن أهل التوحيد قلة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ما أنتم في الناس إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، يعني قلة قليلة جدا. لكن على الإنسان أن يستأنس بالحق، كما جاء عن الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: لا تغتر بكثرة الهالكين ولا تستوحش من قلة السالكين. على الإنسان أن يستأنس بالحق، أن يكون الحق أنيسه، أما الكثرة والإعجاب بالكثرة والاحتجاج بها هي سنة مشركية وسنة أهل الضلال. وكما سمعت أكثر أهل الذكاء فضلا عن غيرهم ضلوا في هذه الأصول، ولهذا بعض الناس تغره العمائم، يغره بهرجة الكلام، تغره الألقاب التي تكال لبعض الناس ممن لا يستحقونها: العالم، المحقق، المحرر، الأصول، الفقيه، قد لا تجد عندهم من الأصول شيئا. فيغتر كثير من الناس بهذه الألقاب فيتبع هؤلاء فيضل والعياذ بالله. الإنسان عليه أن يستأنس بالحق ويلتمس الحق حيثما كان، الحق ضالة المؤمن. ثم قال رحمه الله تعالى: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى. خلاصة هذا الأصل هو التوحيد، هو توحيد الله جل وعلا الذي هو أصل الأصول، والذي بسببه أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، وهذا الذي دعت إليه جميع الأنبياء، وبسبب افترق الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. وبهذا تفرق الناس إلى مؤمنين ومشركين. وهذا الأصل الذي دعت إليه كما سبق جميع الرسل من لدن نوح إلى نبينا صلى الله عليه وسلم: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا الأصل مقرر في كتاب الله جل وعلا من فاتحته إلى خاتمته في تقرير هذا الأصل، وهو توحيد الله جل وعلا، إفراد الله بالعبادة. هذا معنى الإخلاص المراد هنا بالإخلاص، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وحده دون ما سواه. وهذا مقرر في آيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا لا يأتي عليها العاد والحاصر إذا أراد عدها وحصرها. فلو جئت إلى سورة الفاتحة لرأيت فيها أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، ومتضمن لتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو إفراد الله في أفعاله جل وعلا بأنه الخالق الرازق المحيي المميت، وهذا متضمن لتوحيد الأسماء والصفات، الخالق متضمن لصفة الخلق، الرازق متضمن لصفة الرزق، وهكذا. يستلزم توحيد الألوهية ما دام أنه الخالق سبحانه وتعالى والرازق والمحيي والمميت يلزم من ذلك إفراده جل وعلا بالعبادة. وهذا يأتي كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى. والنهي عن ضده وهو الإشراك بالله جل وعلا الذي هو يناقض الإخلاص, يناقض الإخلاص مناقضة تامة, فلا إخلاص مع الشرك بالله جل وعلا أبدا. وإذا تحقق التوحيد, إذا حقق الإنسان التوحيد وكمله, فإن بذلك السلام من الخلود في نار جهنم. هذا الأصل أصل عظيم ويكثر العلماء في الكلام عليه, وجاءت النصوص الكثيرة في تقريره. بل أول آية على ترتيب المصحف هي الأمر بهذا الأصل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم بين سبحانه وتعالى أنه المستحق للعبادة لأنه الخالق الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون, الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فهذا يدل على أهمية هذا الأصل, وهو الذي يجب على الإنسان أن يبدأ به, خلافا للأشاعر. الأشاعر عندهم أول أصل تبدأ به هو التخلي, وهو النظر, وأن تترك كل شيء وتصبح تنظر قبل أن توحد, قبل أن تتجرد من الشرك وتوحد الله جل وعلا النظر. وهذا أصل اخترعوه من عند أنفسهم من بنيات أفكارهم, أصل خلفي ليس عليه السلف الصالح ولم يدل عليه كتاب ولا سنة. الأصل هو أن يبدأ الإنسان بالتوحيد كما سبق في هذه الآية وفي غيرها: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا, وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا, ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهكذا في آيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا في تقرير هذا الأصل العظيم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى. يقول الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى: حقيقة الإخلاص هو التبرئ من كل ما دون الله سبحانه وتعالى. هذا هو حقيقة الإخلاص, أن تتبرأ من كل ما سوى الله, من دون الله, مما يعبد من دون الله, بمعنى أن تتبرأ من عبادة غير الله جل وعلا. هذا هو حقيقة التوحيد, حقيقة الإخلاص. قال: إخلاص الدين. وكلمة الدين تطلق ويراد بها عدة معان, منها تطلق ويراد بها يوم القيامة ملك يوم الدين أي ملك يوم الجزاء, ويطلق ويراد به ما يدين به الإنسان من خير أو شر, والمراد بها دين الإسلام. إخلاص الدين الذي يدين به الإنسان ويمشي عليه لله, لله تعالى. وقوله لله أي مستحقا لله سبحانه وتعالى لا لغيره. لله تعالى له أنواع العلو الثلاثة: علو الشأن وعلو القهر وعلو الذات, وحده لا شريك له, وهذا من باب التأكيد. وهذا هو معنى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله, نفي وإثبات. لا توحيد إلا بنفي وإثبات, إثبات العبادة لله وحده سبحانه وتعالى ونفيها عما سواه. وهذا الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة: لا توحيد إلا بنفي وإثبات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال بعض المفسرين: العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. فإذا نفي وإثبات: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا, قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا, وهكذا. هذا هو معنى التوحيد, نفي وإثبات. ولهذا هنا قال: وحده, بمعنى لا يشرك معه غيره ولا يعبد معه غيره, وحده لا شريك له, لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. ولفظ التشريك يقتضي المساواة، وأي أنواع التشريك كانت، لأن بعض الناس يظن التشريك هو أن تشرك مع الله غير، بمعنى أن تسجد لله أو تسجد لغير الله فقط، هذا هو لفظ التشريك. لا، تشريك في الخوف، تشريك في المحبة، تشريك في الاستعانة، تشريك في الاستغاثة، تشريك في الدعاء ونحو ذلك. قد سبق معنا ومن الناس طيب في قوله سبحانه وتعالى: تالله إن كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال جماعة من المفسرين: والله ما سووهم في العبادة التي هي التي تنصرف عندها الأذهان، السجود والقيام والركوع، إنما سووهم في المحبة، فجعلوهم مساوين لله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، جعلهم أنداد، والند هو المساوي والنظير، هذا تشريك، أن تحب غير الله كحبك لله أو أشد، هذا تشريك، أن تخاف من غير الله كخوفك من الله أو أشد، كما يخاف كثير من الناس من السحرة والمشعوذين والجن وغير ذلك، كخوفه من الله أو أشد. لهذا تجد بعض الناس يترك الطاعة أو يعمل المعصية خوفا من فلان أو فلان، أوصله خوفه إلى أن عصى ربه جل وعلا. فإذا التشريك كل عبادة شركت فيها مع الله غيره فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. فيقولنا: وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. بيان ضده أي بيان ضد الإخلاص، بيان ضد التوحيد. إذا عرفت التوحيد تبين لك الشرك، وبضدها تتبين الأشياء. والشرك أحسن ما عرف به قوله صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، مخرج في الصحيح من حديث ابن مسعود. هذا هو الشرك، أن تجعل لله ندا أي مساويا ونظيرا في عبادته سبحانه وتعالى، في الدعاء، في الاستغاثة، في الرغبة، في الرهبة، في التوكل، في الإنابة، في المحبة، في الخوف وغير ذلك، أن تجعل له ندا بمعنى مساويا في هذه الأمور، أن تجعل له ندا في عبادته، فقد اتخذت شريكا مع الله سبحانه وتعالى. لأن بعض الناس يظن أن الشريك متوقف على قول النصارى أن عيسى ابن الله، أو عبادة المشركين الأصنام فقط، دعاءه غير الله من الأضرحة والأوثان وغير ذلك ليس بشرك، ذبحه لغير الله يراه ليس بشرك، خوفه من الجن كخوفه من الله ليس بشرك، نذره للأوثان والأضرحة يراه ليس شركا، وهذا غلط في معنى العبادة وغلط في معنى الشرك. إذن يقول هنا: وبيان ضده أي ضد الإخلاص الذي هو التوحيد، الذي هو الشرك بالله، الذي هو الشرك بالله. ويجب على الإنسان أن يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك، يبين أمر التوحيد ويوضحه ويجليه غاية الوضوح والبيان، ثم يحذر من الشرك ويبين خطره ويبين معالم الشرك ليحذر الناس ويعرف الناس الخير من الشر. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قال رحمه الله تعالى: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل. أكثر القرآن، بل يقول ابن القيم في كل سورة، بل في كل آية، يقول ابن القيم في كل آية في تقرير أمر التوحيد. لأن القرآن إما خبر عن الله سبحانه وتعالى في صفاته، وهذا توحيد الأسماء والصفات، وإما أمر بتوحيده، وهذا توحيد واضح، أو نهي عن الشرك، والنهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده، وإما بيان لما أعده الله سبحانه وتعالى لأهل كرامته وهم الموحدون، هذا فيه ثمرة التوحيد، أو بيان ما أعده الله سبحانه وتعالى لأهل نقمته ومعاصيه وهم المشركون، هذا فيه مخالفة التوحيد يؤدي إلى عقوبة الله جل وعلا. فالقرآن من فاتحته إلى خاتمته في تقرير هذا الأصل، كما يقول ابن القيم، بل كل آية فيها ما يتضمن بيان هذا الأصل العظيم. وهذا يدلك على أهمية معرفة التوحيد، لأن بعض الناس يقول أن التوحيد أمر سهل واضح، وبعض المخذولين يقول أن أمر العقيدة أنتم تشغلون أنفسكم بالعقيدة، كتاب وراء كتاب وفن يعني تتوغلون فيه وتفهمون معانيه وأصوله وقواعده ودقائقه إلى غير ذلك، أشغلتم أنفسكم وأشغلتم غيركم. العقيدة 10 دقائق ويكفي، لو فهم العقيدة ما قال هذه الكلمة، وما تفوه بهذه العبارة التي ما تفوه بها أهل الضلال قبله، بعضهم أعرض وسكت. فأعظم ما يشغل به الإنسان نفسه في معرفة هذا الأصل، لأن جميع ما يأتي بعده من الأصول ومسائل الدين مبنية على هذا الأصل. إذا لم تحقق هذا الأصل فلا يقبل منك شيء، ولا ينفعك علم، بل علمك يكون حجة عليك وأعمالك تكون مردودة عليك. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يقول رحمه الله تعالى: من وجوه شتى، أي القرآن فيه توضيح لهذا الأصل والإكثار من ذكره من وجوه شتى، تارة بالأمر به، تارة بالنهي عن ضده. والأمر به قد يكون الأمر بإخلاص العبادة، وقد يكون بذكر توحيد الربوبية ثم يلفت النظر إلى أنه إذا كنتم توحدونه توحيد الربوبية فيلزمكم توحيد العبادة وإخلاص العبادة لله وحده، وتارة بذكر المعاد، وتارة بذكر أهليته للعبادة جل وعلا، وتارة بذكر ثمرات التوحيد، وتارة بذكر ثمرات الشرك، وهكذا في الأوامر التي يتحقق بها ويتكمل التوحيد كالصلاة والزكاة والصوم إلى غير ذلك. من وجوه شتى، قال: يفهمه أبلد العام، البليد ضد الذكي. ما قال العام فقط، أبلد العام، أغبى الناس. تصور أغبى الناس من هو؟ أغبى إنسان، أغبى عامي يكون في ذهنك، فإن هذا الأمر لا يخفى عليه، لأنه من الوضوح بمكان، لا يخفى على العميان. عميان إلا من أعمى الله بصيرته وأضله الله سبحانه وتعالى عن الصراط المستقيم. أبلد العامة يفهمون هذا الأمر، ولهذا كان رجل أعرابي يأتي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، مجرد أن يدعى إلى التوحيد يعرف أمر التوحيد ويؤمن به ويخلص العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. وكان أهل البادية ينفرون من الشرك، يعلمون أن هذه أوثان لا تنفع ولا تضر، ولما تبين لهم ضلالها تركوها. قال: أبلد العام يفهمها لوضوحها وكثرة ذكرها في كتاب الله جل وعلا. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، لما صار على أكثر الأمة من بعدهم عن العلم، فشو الجهل وترك السنة وفشو البدع، وتصدر الناس السفهاء وتصدرهم الجهلاء، دخلت البدع والضلالات ودخلت الشركيات ودخلت علوم اليونان، دخلت عليهم علوم الفلاسفة، فحالت بينهم وبين العلوم الشرعية والمنابع الصافية، فعبد غير الله جل وعلا، عبدت الأشجار والأحجار والأوثان، وعبدت الأضرحة، وعبد غير الله سبحانه وتعالى مما لا ينفع ولا يضر. قال هنا: ثم لما صار على أكثر الأمة، قوله أكثر الأمة بحمد الله لا يزال أهل التوحيد إلى أن تقوم الساعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والمراد بهم إلى قرب قيام الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وتقوم الساعة على شرار الخلق. فالمراد بهم أن هؤلاء يقبضون قرب قيام الساعة. الشاهد بحمد الله ما زال أهل التوحيد في كل عصر ومصر، لا يخلو منهم عصر من الأعصار، يكثرون تارة ويقلون تارة، ويقوون تارة ويضعفون أخرى، لكن التوحيد وأهله لا زالوا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حجة على العباد وبيان لطريق الحق. يقول رحمه الله تعالى: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان. الشيطان قيل مأخوذ من شطن، والشطن هو البعد، يقال بئر شطون، أي قعرها بعيد. وهنا يكون بمعنى أنه ابتعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، ابتعد عن كل خير، ابتعد عن التوحيد، ابتعد عن إخلاص العبادة لله وحده. وقيل مأخوذ من شاط يشط، بمعنى أنه محترق غضبا، محترق كاحتراقه بالنار، محترق غضبا، لأن الله سبحانه وتعالى خلقه من النار، وخلق الجان من مارج من نار. وعلى كل، المراد الشيطان هنا سواء كان شيطان الإنس أو شيطان الجن، كما يقول العلماء يطلق الشيطان على شيطان الإنس ويطلق على شيطان الجن، لأن هناك شياطين إنس الذين يدعون إلى الشرك، يدعون إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى، الذين يضلون الناس بأهوائهم وآرائهم وقواعدهم الباطلة، هؤلاء شياطين إنس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ثم هذه السبل ما من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، يدعو إلى طريقه ويدعو إلى سبيله المخالف للسبيل السوي وللصراط المستقيم. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، شياطين إنس وشياطين جن. بل يقول العلماء أن شيطان الإنس أعظم ضررا من شيطان الجن، وذلك أن شيطان الجن إذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم خنس من شر الوسواس، خنس، يوسوس إذا غفل الإنسان ويخنس إذا ذكر، فإذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم فترى وضعف وانكسرت قوته. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا انتهى التأذين أقبل، فإذا ثوب للصلاة أدبر، يدبر من ذكر الله جل وعلا. لكن شيطان الإنس قد يتلبس بالصلاح ويتلبس أنه داعية من داعي الخير ويدعو إلى الشر والباطل، يتكلمون بألسنتنا من بني جلدتنا، فقد يخفى عليك حاله. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون، نسأل الله السلام والعافية. ولهذا يقول أهل العلم: عدو الباطن أو العدو الداخل أعظم من عدو الخارج، والخارج تتقيه وتعلم كيف تتعامل معه، أما الذي لا تعرفه وربما يكمن لك في أماكن ويضربك في مقاتلك. وشياطين الإنس سيطرون كثير منهم على الإعلام، سيطرون على الوزارات، على مؤسسات تربوية، يبثون سمومهم وينشرون الباطل، ينشرون الرذيلة، ينشرون الفساد، ينشرون الشرك، يدعون إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى بمسميات تعظيم الصالحين واحترام الأضرحة والقبور، وأن هذا موروث الأجداد، وأن هذا يربط الأحفاد بالأجداد، وأن هدم هذه الشعائر كما يقولون هدم لتاريخ مضى. إذا كان التاريخ أسود إيش المانع من محوه؟ إذا كان تاريخ ضلال وشرك يجب إزالته. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام الأصنام التي كانت 60 و300 صنم حول الكعبة أنها تربط الأجداد الأحفاد بالأجداد، وأنها تمحو حقبة أو زمن هدمت لأنها معالم باطلة ومعالم وثنية، تزال معالم الوثنية. ولا نتشرف أن تربطنا بأهل الشرك أو أن تربطنا بأهل الضلال، والحمد لله معالم المسلمين موجودة، قرأوا في الكتب في العلماء. أما تعظيم الآثار وتعظيم الأضرحة والأوثان وأن هذا من تاريخ الأمة الإسلامية، متى كانت الأضرحة والأبنية والتشييد والطواف حولها والتبرك بها وشد الرحال إليها من معالم الأمة الإسلامية؟ في أي عصر أو في أي مصر؟ أتونا بهذا في كتب أهل العلم أهل العقيدة الصحيحة من أي المذاهب كان. فهؤلاء هم الدعاة الضلالة، هؤلاء الذين تسور الشيطان على أكتافهم وجعلهم يدعون إلى الشرك بالله وينفرون عن التوحيد. وتسور هؤلاء على الإعلام أو غيره وجعلوا يرجفون وجعلوا يتواعدون ويهددون زعموا، وإنما هم كما قال القائل: فكان كعنز السوء قامت بظلفها إلى مدة تحت الثرات تثيرها. هو إنما يقطع أنفه بإصبعه ويزيل أثر اسمه بقلمه. هؤلاء هم دعاة الضلالة، هم دعاة الشرك، هم دعاة أعداء التوحيد، ينفرون من التوحيد. ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. إذا ذكرت عنده التوحيد، ذكرت عنده الإخلاص، إخلاص العبادة لله وحده، ربما خرج من الخطبة ونفر وتغير وجهه وتعكر لونه. وإذا ذكر الذين من دونه، إذا ذكر الأضرحة، ذكر عبد السلام أحمد زروق، أو ذكر التيجاني أو الرفاعي أو غيره، تجده يتهلل ويستبشر. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هذا حال أهل الشرك، وهذا أمر مجرب. إذا دعا الإنسان إلى توحيد الله وإخلاص العبادة لله وحده ولا يجوز عبادة غيره، ترى الوجوه تتغير، ومن لم يستطع أن ينكر خرج. وإذا كانت المحاضرة على تعظيم القباب وتعظيم الأضرحة والنذور إليها والذبح ودعوة غير الله، رأيت الهلول، الوجوه تتهلل وتستبشر وتكبر ويعظمون الشرك بالله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين جعلهم الشيطان مصائد وبهم يتصيد غيرهم. قال رحمه الله تعالى: أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، أي أظهر لهم التوحيد الذي يدعو إليه الأنبياء والرسل وأتباعهم أن هذا تنقص للصالحين، لا يعرفون حق النبي صلى الله عليه وسلم عندما تقول لا يجوز دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء لا يعرفون قدر نبي الله صلى الله عليه وسلم. إذا قلت لا يجوز دعوة غير الله، الولي الفلاني أو الولي الفلاني أو المقبور الفلاني، قالوا هؤلاء يتنقصون الصالحين وينكرون كرامات الأولياء وينكرون وجود الأولياء ويتطاولون على عباد الله الصالحين. فصور لهم الشيطان، وهذا تصوير من الشيطان، أن التوحيد تنقص للصالحين وهضم لحقوقهم وتعد عليهم. وهذا لا شك أنه في غاية الضلال أن يتصور الإنسان الحق باطلا والباطل حقا وتنقلب عليه الموازين فيصبح يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف كحال المنافقين، ويقبض يده عن كل خير ويبسط يده في كل شر، ينفقون الأموال لنصرة التوحيد، لنصرة الشرك، ولنصرة عبادة غير الله جل وعلا، لكن سينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. فالشيطان صور لهم التوحيد أنه تنقص للصالحين، تنقص لنبي الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا يقولون أنتم لا تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم لا تعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تدعون محبته وأنتم تنهون عن دعائه من دون الله، وأنتم لا تجزون الحلف به أو الطواف بقبره أو التبرك به، يعني التبرك بذات النبي عليه الصلاة والسلام جائزة كما ورد عن السلف، أو الاستغاثة به أو الاستعاذة به أو نحو ذلك من العبادات، يقولون أنتم تنقصون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك غيره من الأولياء والصالحين. فيقول هنا في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، ما هو حق الصالح بعد أن مات؟ الدعاء له، أن يدعى له لأنه محتاج إلى الدعاء، وأنه إذا سن سنة سيئة فنحاربها لكي لا يلحقه وزرها، هذا من حق الصالح عليه. قال وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم، في صورة محبة الصالحين الشرك بالله، دعوة غير الله هذا من محبة الصالحين، الاستغاثة بغير الله محبة الصالحين، الذبح لغير الله محبة الصالحين. لماذا تفعل هذا؟ لأني أحب الصالحين، والله سبحانه وتعالى أمرنا بحب أهل الصلاح، ومن أحب قوم فهو منهم، وهكذا في النذر لهم، وهكذا بالطواف بأضرحتهم، وهكذا في الحلف بهم، وهكذا في اعتقاد أنهم ينفعون ويضرون ويملكون ما لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. أظهر لهم الشيطان أن هذا من إعطاء الصالحين حقوقهم، وأن هذا هو التوحيد، وأن هذا هو إخلاص العبادة لله وحده. لا شك أن هذا في غاية الضلال، وهذا من بث الشيطان وتصوير الشيطان لهؤلاء.